بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التنمرية في القاعدة السادسة: ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو التشكيك، كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الرد على من ينفي الصفات بدعوى التجسيم والتشبيه، وذكر أن إطلاق الجسم من الألفاظ المجملة التي يختلف الناس في فهمها على اختلافهم في الاصطلاح في معنى الجسم، وتفرع الكلام في هذا إلى القدر المشترك، وأن إثبات القدر المشترك لا محذور فيه، وبين الخصائص للقدر المشترك بين الأسماء والصفات من حيث الأطراف، وبين ما يتميز به كل موجود وكل موصوف بخصائصه من هذه المعاني المطلقة، وأن القدر المشترك ليس له وجود في الخارج إلا متعينا مضافا إلى الموصوف. ثم ذكر بعد ذلك أنه لكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد عن ماهيته. ذكر هنا عدة مسائل، وهي خمس مسائل متفرعة عن فهم الناس للقدر المشترك، ومتفرعة عن هذه المسألة، ومنها هذه المسألة، وهو أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد عن ماهيته. سيأتي تنبيه المصنف رحمه الله على هذه المسألة، ونؤجل الشرح لذكر المصنف لها، ولكن هنا ننبه على معنى المصطلح الماهية. فالماهية هي حقيقة الشيء، وهي قيل أنها سميت ماهية لأنه يسأل عن الحقيقة بما هو، ما هو حقيقة كذا، فيجاب بأن حقيقة كذا وكذا، فأطرقت الحقيقة على الماهية، فحقيقة فماهية الشيء هو حقيقته. فالاشتباه هنا وقع في وجود الرب هل هو عين ماهيته يعني في الخارج أو زائد عن الماهية، سيأتي تنبيه على هذه المسألة. وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو التواطؤ أو التشكيك؟ لفظ الوجود بين كل موجود، وجود الرب ووجود الإنسان، وجود الملائكة، وجود الجن، وجود المخلوقات، فهل لفظ الوجود من باب الاشتراك اللفظي أو من التواطؤ أو التشكيك؟ هنا عدة مصطلحات، وهذه المصطلحات ترجع إلى التوافق بين اللفظ والمعنى أو عدمه. يعني هذه المصطلحات ترجع إلى التوافق بين اللفظ والمعنى أو عدمه. فإذا اتحد اللفظ والمعنى فهذا هو المتواطئ، إذا اتحد اللفظ والمعنى فهذا هو المتواطئ، مثل إطلاق الإنسان على يعني زيد وعمر، فهذا من باب التواطئ، وهو أن لفظ الإنسان أنه متواطئ في دلالته على زيد وعلى عمر. فهذا هو المتواطئ، وهو ما اتحد لفظه ومعناه، ما اتحد لفظه ومعناه، فقال هذا إنسان وهذا إنسان، اتحاد في اللفظ والمعنى. ثم إن المتواطئ على قسمين، متواطئ التواطؤ العام وهو اتحاد اللفظ والمعنى مع التساوي في القدر والمنزلة. التواطؤ العام هو الاتحاد في اللفظ والمعنى مع التساوي في القدر والمنزلة. فهذا هو التواطؤ العام الذي يكون يتواطأ اللفظ على المعنى وعلى اللفظ مع الاتحاد ومع التساوي في القدر والمنزلة، وهذا يسمى التواطؤ العام، التواطؤ العام الذي يكون متواطئا من كل وجه. ثم دون هذا التواطؤ التواطئ الخاص، وهو ما يسمى بالمشكك، وهو التواطئ في اللفظ والمعنى مع التباين في القدر أو المنزلة. مثال ذلك الضوء، فإنه يطلق على ضوء المصباح وعلى ضوء الشمس، فهذا تواطئ لفظي، لكن بين الضوئين تفاوت في قوة هذا الضوء، فضوء الشمس أقوى من ضوء المصباح، فهذا يسمى مشكك، وهو التواطؤ المشكك كما سيأتي، تواطؤ المشكك. والتواطؤ المشكك ليس هو في القوة فقط، بل قد يكون في التقدم والتأخر، مثل الوجود، وجود العرش وجود الإنسان، وجود آدم ووجود العرش، فهنا تواطؤ في إطلاق الوجود يعني على الحقيقة، على وجود العرش وعلى وجود آدم، ولكن هناك تباين في الوقت، في وقت هذا الوجود، وجود العرش سابق لوجود آدم. وكذلك العلم، عندما يطلق العلم على علم فلان وعلم فلان، وهناك تباين بين العلم، فسمي هذا القدر أو هذا النوع مشكك، لأن الذي يسمع هذا يقع في شك، هل هذا من باب التواطؤ أو من باب التباين؟ فهو إذا نظر إلى اللفظ والمعنى يقول من باب التواطؤ، وإذا نظر إلى التفاوت في القدر والمنزلة يقول من باب التباين، فسمي مشككا لهذا المعنى. إذن المصطلح الأول وهو التواطؤ، وهو على مرتبتين، تواطؤ عام وهو التساوي في القدر والمنزلة، مثل إطلاق الضوء على المصباح وعلى مصباح آخر، فهذا له ضوء وهذا له ضوء، بينهما تباين في اللفظ والمعنى، وكذلك قوة الضوء وقوة الإنارة. فهذا هو التواطؤ العام، لأنه تواطؤ في اللفظ والمعنى وفي القدر والمنزلة. والنوع الثاني من أنواع المتواطئ هو التواطئ المشكك، وهو الذي يكون هناك اتحاد في اللفظ والمعنى مع التباين في القدر أو المنزلة كما تقدم. إذن هذا هو المصطلح الأول، وهو التواطئ، وهو ما اجتمع أو ما اتحد اللفظ والمعنى على شيء واحد. المصطلح الثاني هو التباين، التباين هو ما اختلف اللفظ والمعنى، ما اختلف فيه اللفظ والمعنى، مثل الحجر والسيف، فهنا تباين في اللفظ. الحجر لفظ مباين للفظ السيف، وكذلك معنى الحجر معنى مباين لمعنى السيف، هنا تباين، هنا تباين بين اللفظين. المصطلح الثالث هو المترادف، هو المترادف، وهو ما اختلف اللفظ مع اتحاد المعنى، اختلاف اللفظ مع اتحاد المعنى، مثل السيف والمهند والصارم، الفاظ متباينة لكنها متباينة في اللفظ، متحدة في المعنى، فهي ترجع إلى معنى واحد. المصطلح الرابع وهو ما اتحد اللفظ واختلف المعنى، اتحاد اللفظ مع اختلاف المعنى، مثل العين، تطلق على العين الباصرة وعلى العين الجارية، عين الماء التي تجري وعلى العين الباصرة التي تبصر، ومثل المشتري يطلق على النجم ويطلق على المبتاع. فهنا يلاحظ أن هناك اتفاق في اللفظ ولكن تباين في المعنى، وهذا هو المشترك، هذا المشترك. فهذه الأقسام الأربعة بحسب اتحاد اللفظ والمعنى أو اختلافهما، فإذا اتحد اللفظ والمعنى فهو متواطئ، وإذا اختلف اللفظ والمعنى فهو متباين، وإذا اتحد اللفظ مع تباين المعنى فهو المشترك، وإذا اختلف اللفظ مع اتحاد المعنى فهو المترادف. فهنا لفظ الوجود بين وجود فلان ووجود فلان، هل هو مقول بالاشتراك؟ يعني أن حقيقة الوجود وجود زيد مع وجود عمر، أن حقيقة وجود زيد غير وجود عمر، وإنما هذا من باب الاشتراك، كما نقول في العين عين باصرة وعين جارية، أو أن الوجود هو من باب التواطؤ، فحقيقة وجود زيد هو وجود عمر، أو أنه من المشكك أن وجود زيد هو وجود عمر مع تباين بينهما في الوجود. والصحيح أن تباين الموجودات في وجودها هو من باب المشكك، لأن لا يمكن أن تنكر حقيقة الوجود، لأن سبقا ذكرنا أن القدر مشترك هو معنى مطلق، ولا يمكن أن ننفي هذا المعنى عندما نضيف الوجود إلى زيد أو إلى عمر، أو نضيف الوجود إلى الخالق أو المخلوق، لا بد من إثبات القدر المشترك لمعنى الوجود. لكن عندما يضاف هذا الوجود إلى موجود معين، عند هذا تلاحظ التباين في الوجود، ومن هنا يتبين أن الفرق بين وجود ووجود من وجود الموجودات هو أقرب ما يكون أن يقال أنه من باب المشكك، وإن كان بعض أهل العلم يقول أنه من المتواطئ، لأن إثبات القدر مشترك شيء واحد، وإنما وجود الوجود عندما يقوم بكل موجود أنه مختص به كما أن الشعر في كل الصفات، لكن الذي يظهر أن هذا من باب التواطئ المشكك. فهذه مسألة أشكلت على هؤلاء النظار الذين تكلموا في هذا الباب، كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها. هذه المسألة الثالثة، الأول عين وجود الرب، هل هو عين ماهيته؟ ثانية أن هذه الألفاظ هل هي مقولة بالاشتراك اللفظي أو التواطئ أو التشكيك؟ مسألة ثالثة الاشتباه في الأحوال وفي نفيها. والأحوال هي حال الموصوف عندما تقوم بها الصفة، ولعل هذا الأمر يتضح بالمثال. هناك في الوجود صفة وموصوف، مثال ذلك القيام، القيام صفة، الجلوس صفة، السمع صفة، وهناك موصوف وهو القائم والجالس والسامع والمبصر، مما لا نزاع فيه بين الناس أن هناك وجود للصفة ووجود للموصوف. لكن الصفة يعني قد تكون من باب الأعراض التي لا تقوم إلا بموصوف، وقد تكون صفة مستقلة مثل الأشياء المركبة، فإنه كلما أضيف إليه شيء أصبح موصوفا بصفة قائمة به. فالمقصود أن الصفة ثبوتها مقرر لا نزاع فيه، والموصوف ثبوته ووجوده مقرر لا نزاع فيه. بقي بعد ذلك الحال، وهي حال قيام الصفة بالموصوف، هل هذه حقيقة لها وجود في الخارج أم لا؟ حال قيام الصفة بالموصوف هذه تسمى عند أهل الاصطلاح الأحوال، تسمى بالأحوال، وهي حال قيام الصفة بالموصوف يسمونها حال. فهل هذه الحال لها وجود بحيث يقال أن هناك صفة القيام وهناك القائد وهو الذي قامت به الصفة وهناك الحال وهو حال قيام الصفة بالموصوف، هل له وجود في الخارج أم أنه وجود في الذهن؟ ومن هؤلاء من يعبر عن هذه الأحوال بالكوكنة، وهي ما يعبرون عنه بكونه قائمة، كونه جالسة، كونه سامعة، كونه مبصرة. فهذه الأحوال يفسرها بعض أهل الاصطلاح بالكوكنة، يعني كونه قائمة، كونه زائد، كونه جالسة، هل لها وجود في الخارج؟ الصحيح أن هذه الأحوال ليس لها وجود في الخارج، وإنما هي وجود في الذهن. وأما الصفة فهي موجودة والموصوف موجود، ولكن ليس هناك شيء ثالث غير الصفة والموصوف، لأنه متى ما قامت الصفة بالموصوف أصبحت من صفاته متعلقة بالموصوف، وقبل ذلك هي صفة. أما كونه قائما، كونه جالسا، هذا ليس له وجود في الخارج. ولهذا أنكر العلماء على أبي هاشم وهو من المعتزلة إثبات هذه الأحوال. وتعلمون العبارة المشهورة أن ثلاثة أمور هي من المستحيل، قالوا طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري. فطفرة النظام هو دعواه أن الله خلق هذا العالم جملة واحدة، وأما التباين في الظهور، وأما التباين فهو التباين يحصل بين هذه الموجودات في الظهور، وأما من حيث الخلق فخلقها الله جملة واحدة، فخلق آدم وذريته جملة واحدة، وإنما التباين بينها في الوجود هو في ظهور آدم قبل ظهور ذريته. وهذا معلوم أنه من الأمور الباطلة مستحيلة، بل إن الله خلق المخلوقات وجعل بعضها سببا لخلق بعض، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله يخلق بالأسباب، فيخلق بالمطر، يخلق المطر والماء وينبت به الزرع، وخلق الزوجين وخلق منهما الولد لأسباب، فوجود الوالد متقدم على وجود الولد وهكذا. فالنظام يزعم وهو من المعتزلة أن هذه الموجودات خلقت جملة واحدة، وأحوال أبي هاشم هي هذه، وهو دعواه أن هناك وجود في الخارج في خارج الذهن لهذه الأحوال، وهي الكوكنة، كونه قائمة، كونه جالسة، كونه سميعة، كونه بصيرة. وكسب الأشعري معروف، وهو إثبات الكسب بلا فعل، يقول إن العبد كاسب وليس بفاعل، فيثبت كسبا من غير فعل. صحيح أن العبد أنه فاعل وكاسب، فالجبرية أنكروا الكسب والفعل، والقدرية أثبتوا الكسب والفعل وقالوا أنه قادر قدرة تامة، والأشعري قال إن العبد كاسب وليس بفاعل. دائما الأشعري يضطرب بين مقالة أهل السنة وبين مقالة المخالفين، فلما رأى النصوص مترتبة على الكسب كما قال الله عز وجل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وأن الإنسان بكسبه يدخل الجنة ويدخل النار، قال إنه كافر، ولكن ما استطاع التخلص من شبهة الجبرية فقال إنه ليس بفاعل. الصحيح أن العبد فاعل عند أهل السنة وأنه كافر، ولكن لا يقولون أنه فاعل على اعتقاد القدرية الذين يقولون يستقل بفعله، بل له مشيئة على فعله، ومشيئته ليست نافذة حتى يشاء الله، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذه المسائل الثلاث يعني، ومنها مسألة الأحوال، فهؤلاء اختلفوا في الأحوال في نفيها هل لها وجود أم لا، كذلك في أن المعدوم هل هو شيء أم لا، هذا سيأتي أيضا التنبيه عليه أنه ليس له وجود في الخارج وإنما وجوده ذهني، وفي وجود الموجودات هل هو زائد عن ماهيتها أم لا، وهذا أيضا سيأتي تنبيه عليه والتفريق بين الوجود الذهني والوجود العيني معنا. معرفة يعني هذه المسألة يعني ومعرفة المصطلحات أمر مهم جدا لطلاب العلم، ليس إقرارا لأهل الاصطلاح على اصطلاحهم بصرف النظر هل هذه المصطلحات وما يطلقونه على ما اصطلحوا عليه من المعاني صحيحة أم لا، لكن من أراد أن يفهم خطاب قوم فلا بد أن يعرف اصطلاحهم. وهذه المصطلحات كما تلاحظون تسربت إلى كثير من الكتب، يعني خاصة الكتب التي تعنى بالردود على المخالفين كما هو شأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرد على المخالفين، فأحيانا يرد عليهم ويستخدم مصطلحاته، فلا بد من معرفة المصطلحات حتى تعرف المقصود في هذا المصطلح إذا ورد في كلام أهل العلم. ومعرفة المصطلحات هو متفرع عن مسألة عظيمة وهي معرفة معاني الألفاظ، ومعاني الألفاظ إما أن تكون لغوية أو شرعية أو اصطلاحية، فالمعنى اللغوي هو ما يعرف بوضع اللغة، والمعنى الشرعي هو ما يعرف بدلالة الشرع على هذا المعنى، مثل دلالة الصلاة على هذه العبادة المخصوصة هذا لا يعرفه العربي صاحب اللغة، إنما يعرف أن الصلاة هي الدعاء وأن الزكاة هي النماء وأن الحج هو القصد. ثم جاء الشارع وأطرقت هذه المعاني على عبادات مخصوصة، لهذا تلاحظون أن العلماء درجوا على ذكر المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، كذلك المعنى الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي أوسع من المعنى اللغوي والشرعي، وذلك أن كل أهل فن لهم اصطلاح، وكل أهل بلد لهم اصطلاح، وكل أهل عصر لهم اصطلاح. نحن الآن عندنا مصطلحات، يعني لو أتى من بعدنا وجد مصطلحات الأجهزة والمخترعات الآن الموجودة لربما أشكلت عليه إذا لم تكن هذه موجودة، مثل ما يشكل علينا الآن بعض الآلات الموجودة قديما لا يكاد الإنسان يعرف معنى هذه حتى يقف على كلام العلماء في تفسيرها، فالناس يصطلحون على ألفاظ يعني تدل على معاني معينة أصبح معاني اصطلاحية عندهم، فهذه لا بد من معرفتها. والاصطلاح يتنوع بحسب العلوم، فهناك اصطلاح في باب الاعتقاد عند علماء الاعتقاد، وهناك اصطلاح عند أهل الحديث، وهناك اصطلاح عند أهل اللغة، وهناك اصطلاح عند أهل التفسير، فإذا قال المفسر قال أهل التأويل فيقصدون به التأويل الذي هو بمعنى التفسير، ولكن إذا جاء صاحب تخصص في باب الاعتقاد يذم التأويل ويقول المؤول، فربما يأتي متوهم يقول أصحاب العقيدة يذمون المفسرين، إن لا يعرف المعاني الاصطلاحية، وأن هذا التأويل يطلق على ثلاثة معاني كما ذكر شيخ الإسلام. فمعرفة الاصطلاحات أمر مهم جدا، فلابد لطالب العلم أن يضبط يعني هذه المسائل حتى يكون على بينة من المعاني المقصودة، حتى لا يقع في الوهم. كم وقعت أوهام وأخطاء بسبب عدم فهم المصطلحات. قال رحمه الله: وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، وتارة يبقى في الشك والتحير. وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة. نعم، هنا يذكر أن الناس اختلفوا في هذه المسائل، فمنهم من يعني يذكر القولين المتناقضين، ومنهم من يحكي عن الناس مقالات لم يقلوها، ومنهم من يبقى مترددا شاكا في هذه المسألة. ثم ذكر أنه بسط الكلام في هذه المسائل وبينها وفصلها، وهذه طريقته رحمه الله، أنه محققا في كتب محققا لهذه المصطلحات من خلال مفهوم أهل السنة. وهذا الذي ينبغي لطلاب العلم إذا ما وجدت مصطلحات جديدة أن لا يغتر الإنسان بهذه المصطلحات، وإنما يجرد هذه المعاني أو هذه الإطلاقات، يجرد هذه الألفاظ عن المعاني الباطلة. فإذا أطلق المصطلح على معنى صحيح يقر وينبه على ما ينبغي أن يسرق في هذا من التعبير عن الحقائق الشرعية بألفاظ شرعية. وأما إذا كانت من باب الحقائق الدنيوية فلا مشاحة في الاختلاف، ويجرد هذه الألفاظ يعني عن المعاني التي تلصق بها، قد تكون هذه المعاني صحيحة أو معاني باطلة، ثم يحقق هذه المسائل على ضوء النصوص، فيحق الحق ويبطل الباطل، حتى لا يبقى الناس يتنازعون في ألفاظ مجملة يعني، وقد يكون الكل على حق على صواب، هذا يريد يعني جانب وهذا يريد جانب آخر، ولا تنازع بينهما، وإنما هذا ينظر لجانب وهذا ينظر لجانب، مثل ما تقدم في الوجود، من قال إن الوجود واحد وهو يقصد المعنى المشترك هذا كلام صحيح، ومن قال الوجود واحد وهو يريد أن يجعل وجود كل موجود هو في القدر والمنزلة كوجود الموجود الآخر فهذا خطأ، فيحصل اشتباه. فذكر أنه حقق الكلام في هذه المسألة وبين يعني غلط أئمة الكلام والفلسفة، يعني هذه المسائل مما تنازع فيها المتكلمون والفلاسفة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج، بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج، وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك، وهذه الألفاظ كلها متواطئة، وإذا قيل إنها مشككة في تفاضل معانيها، فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا. ثم ذكر أن الصواب في أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة، وجود الأشياء في الخارج أي خارج الذهن، دائما إذا أطلق في الخارج المقصود به خارج الذهن، وهو ما يسمى بالوجود العيني، وجود الأعيان في الخارج. والوجود أيضا يتنوع، هناك وجود ذهني وهو وجود الأشياء في الذهن، وهو وجود التصور للألفاظ والمعاني في الذهن، وهناك وجود عيني ووجود الأشياء في الخارج، وهناك وجود رسمي ووجود الأشياء في الكتاب في السطور، وهناك وجود لفظي ووجود الأشياء في اللسان، مثل يقول هذه المسألة موجودة في كلام فلان، فما المقصود؟ أنها موجودة في كلامه في ألفاظه أو موجودة في كتابه، ولذا قال الله عز وجل في النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فهذا الوجود ووجود النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل هو غير وجود العيني عندما خلقه الله عز وجل ووجد وبعثه، لكن وجد ذكره ووجد اسمه في التوراة والإنجيل، هذا نوع من أنواع الوجود. والتنبيه على مراتب الوجود يعني هذه مسألة مهمة، أنواع الوجود. لكن المشهور من أنواع الوجود هو وجود العيني ووجود الذهني. قال وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج، ليس هناك فرق بين وجود الشيء ووجود الماهية في الخارج، وجود الحقيقة في الخارج هي وجود الشيء بخلاف الماهية التي في الذهن. الماهية التي في الذهن مثل ما يعرفه أهل الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم من معرفة صفته، فأصبح معروفا لديهم حتى إن الله عز وجل أخبر أنه يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. لأي شيء؟ لما عرفوا من صفته، هذا وجود ذهني. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ورآه بعضهم وكان من أهل الإنصاف شهد بأن هذا هو النبي واتبعه، ومنهم من كابر وأنكر وحسده على ذلك مع علمهم به. فهناك وجود ذهني وهناك وجود عيني. وجود العين هو وجود الأشياء في الخارج. أنتم تلاحظون الآن ما يفعله المهندسون عندما يريد تصميم بناء أو عمارة أو مشروع، فالآن أصبحوا يقربون التصور الذهني. كان في القديم تعمل مخططات، ثم أصبح تطور الآن الأمر فأصبح تعمل مجسمات. هذا المجسم هو وجود عيني وليس هو البناء الأصلي، ولكن بناء وجود الهيئة الكاملة، يعني على هيئة مجسم مصغر يعني لهذا البناء. وهم يريدون تقريب الصورة الرسمية، لأن الوجود في المخططات هو وجود رسمي، وهذا المجسم الصغير هو وجود عيني، لكن ليس هو وجود البناء بكامله، وإنما هو صورة وهيئة البناء حتى تكون أقرب إلى التصور في الذهن. فهذا وجود يعني عيني. فإذا وجد البناء أصبح له وجودا عينيا حقيقيا. هذا أمر معروف في أيضا في مراتب العلم، في مرتبة علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. من علم الشيء هذه مرتبة تكون بالسمع، ولهذا يقول ليس من رأى كمن سمع. ثم هناك رؤية، هذا عين اليقين. ثم هناك مرتبة ثالثة فوق ذلك وهو حق اليقين. هذه مسائل مهمة ارتبط بعضها ببعض في معرفة هذه الأشياء. ولهذا كلما قوي الشرح والتفصيل والتصوير في العلم كلما قربت الصور حتى أصبحت متصورة لطلاب العلم، وكلما كان المدرس أقدر على بيان ما في صدره من العلم في صورة معروفة كلما كان أقوى في البيان. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن قوة العالم تقوم بقوة علمه وبقوة بيانه وبقوة إرادته. فبعض الناس له قوة علمية لكن ليس له قوة في البيان والتوضيح، فيكون هناك قصور في البيان وليس قصور في العلم. أنتم تلاحظون كثير من الكتاب، وهذه مسألة مهمة، فتجد الرجل عالما متمكنا إذا تحدث، ولكنه إذا كتب ترى العجب العجاب، لأن هذا ليس له قوة كتابية يستطيع أن يعبر بقلمه عما في نفسه. وبعض الناس يستطيع أن يكتب ولكن لا يستطيع أن يتحدث، وبعض الناس يبقى علمه في صدره لا يستطيع أن يتحدث ولا يكتب. من هؤلاء العلماء الذين كان لهم قوة في البيان شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني يؤلف الرسائل مثل الواسطية والحموية في جلسة واحدة بين الظهر والعصر أو بين العصر والمغرب. هذه سرعة في استحضار العلم وقوة البيان قوة الصياغة. والناس اليوم ضعفوا عن مثل هذه المراتب، أصبح الإنسان يمضي فترة من الزمن حتى يخرج كتابا وليسه يضبط، فقل الضبط أيضا في الناس. المقصود هنا التباين بين الصور الذهنية وبين الصور العينية التي تكون في الخارج بحسب مراتب الوجود. نعم. أيضا ذكر هذه الألفاظ وهي الذات والشيء والماهية والحقيقة، يعني هذه ألفاظ وهي تدل على حقيقة الشيء، وهذه إذا أطلقت على الحقيقة تكون من باب المترادف، يعني الذات والشيء والماهية والحقيقة ألفاظ مترادفة تدل على معنى واحد. قل هذه ماهية زيد، وتقول زيد شيء، تقول هذه حقيقة زيد، فهي ألفاظ ترجع إلى معنى واحد، تكون هذه من باب الترادف. لكن إذا كان المقصود هو المقارنة بين ذات وذات وشيء وشيء وماهية وماهية وحقيقة وحقيقة، فتكلم الناس في هذه المسألة هل هي من باب المشككة أو أنها من باب المتواطئ العام. قال قيل أنها مشككة لتفاضل معانيها. سبقا بينا أن المشكك هو من أنواع التواطئ، لكن هناك تفاوت في القدر، تفاوت في القدر مثل الوجود، وجود العرش ووجود آدم، فهذا من الألفاظ المشككة. هناك توافق في هذا اللفظ، هذا وجود وهذا وجود، وهناك أيضا اتحاد في المعنى على معنى الوجود، ولكن هناك تباين في وقت الوجود، فوجود هذا أسبق من وجود هذا. قال لتفاضل معانيها. فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، دلالة اللفظ يعني على القدر المشترك كما تقدم، وهو أن يتحد اللفظ والمعنى على شيء واحد. قال سواء كان المعنى متفاضلا في موارده وهو المشكك، أو متماثلا وهذا هو المتواطئ التواطئ العام. فاختلفوا في هذه الأشياء، ولهذا قال أن هذه الألفاظ كلها متواطئة، كلها متواطئة كما تقدم، لأن الخلاف سهل بين من يقول أنها متواطئة وبين أن يقول أنها مشككة. من يقول أنها متواطئة باعتبار دلالة هذه الألفاظ على معاني واحدة، ومن يقول مشككة ينظر لما بينها من التباين، لكن الخطأ عندما يقول أنها من باب المشترك وأن هذا الوجود غير ذلك الوجود، وإنما هي مشتركة في الألفاظ. المشترك اللفظي هو اشتراك في اللفظ، مثل العين، العين الباصرة والعين الجارية ليس بينهما اشتراك إلا في اللفظ. فكذلك بعض هؤلاء يقول ليس بين وجود زيد ووجود عمر إلا الاشتراك في اللفظ، وإلا حقيقة الوجود غير حقيقة الوجود، والوجود له معنى مطلق وهو قدر مشترك. نعم. قال رحمه الله: وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به. ثم تكلم في المسألة الثانية، مسألة المعدوم. قال وبينا أن المعدوم شيء، المعدوم شيء، لكن أي شيء؟ لأن الأشياء منقسمة، هو شيء في الذهن وشيء في الخارج. قال وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن، يعني له وجود في الذهن لا في الخارج، أي ليس في خارج الذهن، ليس خارجا عن الذهن وهو الوجود العيني. قال فلا فرق بين الثبوت والوجود، فإن نقول هذا ثابت هذا موجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني. وجود العلمي هو وجود الذهن، والوجود العيني هو وجود في الخارج. قال مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، مثل ما قلنا عندما يتصور المهندس بناء، فهذا البناء له تصور في ذهن ذلك المهندس، لكن ليس هو الوجود الحقيقي، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة في الخارج، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به، له وجود في علم العالم، له وجود في ذهن العالم، وليس له وجود حقيقي. فإذا وجد الوجود الحقيقي أصبح مشاعا، ما يستطيع أحد أن ينكر وجود بناء الآن. أما وجود هذا التصور في ذهن عالم قد يعني لا يتصوره إلا هو حتى يوجد، وقد يتصوره غيره إذا بينه له. ففرق بين الوجود الذهني وبين الوجود العيني. والآن أيضا تلاحظون أنه وجدت وسائل في تقريب الصور الذهنية إلى صور يعني حسية، ومن هذا أيضا الأمثلة المضروبة في الكتاب والسنة. عندما تضرب الأمثال في الكتاب والسنة، عندما يضرب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبوة أنها بناء، أنها كالبناء، وأن هذا البناء خسر ولم يبق فيه إلا موضع لبنة، ثم شدت هذه اللبنة بهذا النبي صلى الله عليه وسلم فاكتمل البناء. فهذا التصوير وهذا التمثيل قطع التأويل على كل متأول، حتى إن منهم من تأول أنه نبي وقال اسمه لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، قال أنا اسمي لا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتي رجل اسمه لا وأنه نبي بعده. يعني انظروا إلى حيل يعني هؤلاء الزنادقة. فإذا نظرنا إلى هذا الحديث يتبين أن لا ليس هو اسم يعني نبي، وإنما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن النفي، أن أداة نفي، أنه لا أحد يبعث بنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فشبهها بالبناء، فلم يذكر إلا لبنة سدت يعني وأكمل هذا البناء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأمثلة، والأمثلة تقرب يعني الصور الذهنية إلى صور محسوس. كذلك الآن الوسائل المحدثة يعني من الوسائل العينية التي توجد سواء عن طريق التصوير أو المجسمات التي تقرب هذه الصور. قال رحمه الله: وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف لها وجود في الأذهان، وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة فتتشابه بذلك وتختلف به. قال: كذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف لها وجود في الأذهان، يعني وجود هذه الأحوال التي توجد في الموجودات لها وجود في الأذهان، وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة. فالشيء الموجود يعني ليس له وجود في الواحد إلا وجود متعين وهو وجوده الحقيقي، وأما في الأذهان فإنها تتفاوت بحسب ما في الذهن. فمثل ما قلنا في قصر، يصف مهندس بناء قصر، وكل إنسان يتصور هذا القصر على هيئة معينة، هنا تتفاوت الأحوال ووجود هذا القصر بحسب وجود هذا الشيء في أذهان الناس، لكن في الخارج ليس له إلا وجود واحد. قال رحمه الله: وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة نافعة، من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى وإمكان إغلاق باب الضلال، ثم بثها وشرحها له مقام آخر، إذ لكل مقام مقال. نعم، هذه من طريقة شيخ الإسلام رحمه الله في التصنيف، وهي طريقة جديدة حقيقة ينبغي أن تدرس، وكيف أنه قد يكون المقام مقام إجمال أو مقام تفصيل، فأحيانا يجمل وأحيانا يفصل وأحيانا يشير إلى ما فصل في موطن الإجمال. نعم. قال رحمه الله: والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفى عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة. نعم، هذا رجع إلى المسألة التي ذكرها، وهذه من طريقة شيخ الإسلام أنه يذكر المسألة ويستطرد كثيرا حتى يظن أنه خرج عن المسألة، ثم يعود ليقرر يعني ما ساق هذا الاستطراد من أجله، وهو أن طريقة هؤلاء في إنكار القدر المشترك أو أيضا في نفي الصفات بدعوى نفي التجسيم أن هذه طريقة باطلة، لأن هذه الألفاظ يعني مجملة ووقع للناس اشتباه بسببها، وكذلك الاشتباه الذي حصل للناس في القدر المشترك، وكذلك ما تفرع عنه من هذه المسائل فالناس تنازعوا في هذه المسائل، وبهذا يتبين أنه لا يمكن أن تكون للناس طريقة واضحة بينة إذا كان المرجع هو على نفي الصفات بدعوى نفي التجسيم أو التشبيه، باختلاف الناس في اصطلاحهم وفي فهمهم لهذه المصطلحات. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها، إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله، فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم أو التحيز ونحو ذلك، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع. ثم ذكر بعد أن ذكر فساد طريقة أولئك بتنزيه الله عز وجل بطريق نفي التجسيم، يعني طريقة بعض أهل الكلام وهو تنزيه الله عز وجل عن صفات النقص بنفي الجسم وبدعوى أن الجسم ممتنع عليه، وهذه طريقة فاسدة كما تقدم. ثم ذكر أنه أفسد من هذه الطريقة طريقة من يريد أن ينزهه بنفي التجسيم عما يجب أن يتنزه عنه مما هو أعظم الكفر، ومن بعض الصفات العظيمة التي يعلم أنها كفر دون تأمل. قال: وأفسد من ذلك ما يتركه نفاث الصفات أو بعضها، إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، يعني ما هو أعظم الكفر هو بين لا يحتاج إلى استدلال له، فهؤلاء مهما كان اللفظ بينا واضحا في الكفر يقولون إنما نعرف تنزهه عنه لأنه منزه عن الجسم، ولأن هذه النقائص إنما تقوم بالجسم، مثل أن يريد تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريد الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، يعني حتى أصابه الرمد في عينيه. الرمد هو مرض أصاب العين، وأن الملائكة عادته على ذلك وأنه ندم مما يتنزه عنه. فهؤلاء لا يستطيعون الرد على أولئك إلا أن يقولوا هذه صفات الأجسام والله منزه عنه. هذه طريقة فاسدة، بل إن هذه الألفاظ هي أظهر في الدلالة على تنزه الله عز وجل عنها من نفي الجسم لو قيل بصحة تنزهه عنه، لأن الجسم لفظ مجمل. فأيهما أظهر، أن يقال هو منزه عن الندم وعن البكاء وعن المرض، أو أنه منزه عن الجسم؟ لا شك أن تنزهه عن هذه صفات النقص أظهر من تنزهه عن الجسم لو سلم له. فهم يأتون بالبين الواضح ويتغافلون عن معناه، ويقولون إنما عرفنا تنزهه عنه لأنه متنزه عن الأجسام، ولهذا قال إن هذه الطريقة أنها أفسد من الطريقة السابقة، لأن هناك صفات نقص قالوا أنه لا يمكن أن ينزه الله عز وجل عنها إلا أن عرفنا أنها من صفات الأجسام. ثم لم يزل بهم هذا المنهج حتى تأتي أمور ظاهرة في الكفر بينة، وهو نسبة المرض إلى الله ونسبة الندم وأن الملائكة عادته، فيقولون نحن لا نستطيع أن ننزه الله عنها إلا بهذا الطريق، ونقول هذه صفات الأجسام فهو منزه عنها. فلا يستطيعون الرد على اليهود والنصارى بنفي هذه العظائم عن الله عز وجل إلا بهذا الطريق. نعم. قال رحمه الله: وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة نفاة الأسماء والصفات، فإن هذه الطريقة لا يحصل بها المقصود لوجوه. نعم. ثم ذكر أن هذه الطريقة ظهر بها خصومهم من الملاحدة الذين ينفون الأسماء والصفات، فأصبح هؤلاء لا يستطيعون أن ينفوا عن الله عز وجل شيء إلا بدلالة أنه من صفات الأجسام، فأصبح أولئك الملاحدة المعطلة للأسماء والصفات يحتجون بهذه الحجة، يقولون أنتم لا تنزهون الله عن صفات النقص إلا عن طريق نفي التجسيم، وهذه الأشياء التي ننفيها عنه هي من صفات الأجسام، فأنتم مشتركون معنا في الدليل، لكن أنتم تنزهون عن صفات النقص ونحن ننزهون عن صفات أنتم تقولون هي صفات كمان ونحن نقول هي صفات الأجسام. فيظهر عليهم أولئك، وقد بين شيخ الإسلام أن الطريق الصحيح ليس هو في نفي الجسم أو نفي التشبيه المجرد، وإنما هو تنزيه الله عز وجل عن صفات النقص. فإذا كانت هذه معلومة أنها من صفات النقص التي يتنزه عنها حتى المخلوق أو بعض المخلوقين، فمن باب أولى أن يتنزه الخالق عنه. لسنا في حاجة إلى إطارة أن نقول هذه صفات أجسام، بل إن تنزه الخالق عنها ظاهر، بل إن من يتصف بهذه الصفات لا يحب أن تضاف إليه ويكره أن تضاف إليه، فكيف يقال أنه لا يمكن أن ينزه الله عز وجل إلا عن طريق نفي تجسيم، ثم بعد ذلك نتوسط لأن هذه من صفات الأجسام وهو منزه عن الأجسام، إذن هذه ممكنة عليه. قال رحمه الله: أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم، فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفاء كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. نعم، ذكر عدة أدلة تدل على فساد طريقة هؤلاء، أو عدة وجوه. الوجه الأول أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم، فنفي هذه أظهر يعني، وتنزيه الله عز وجل أظهر يعني في الحق من تنزهه عن الجسم، وكون هذه من صفات النقص هي أظهر من حيث الدلالة من ما يضاف إليه من التجسيم والتحيز. ثم قال: فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك. ما هو الذي فيه من الاشتباه والنزاع؟ التجسيم والتحيز، ولهذا أشكلت هذه الألفاظ على بعض الناس، ولم يشكل على العقلاء يعني تنزه الله عز وجل عن البكاء أو الندم، إن هذا أمر ظاهر، بينما التجسيم والتحيز أشكل على بعض الناس. قال: وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، يعني من يصف الله عز وجل بهذه الصفات، صفات النقص البكاء والندم والمرض. ثم قال: والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى. الدليل مبين للمدلول، وإنما سمي دليلا لأنه يدل على المدلول، مثل دلالة المسكر على تحريم شراب، تقول هذا محرم، ما هو الدليل؟ أنه مسكر، يعني هنا النص ورد أن كل مسكر حرام، فكل ما وجدت فيه هذه الصفة فهذا دليل يدل على تحريم هذا الشيء، هذا دليل بين واضح دال على المدلول، وهو ذلك الشراب عرفنا أنه محرم. لكن لو جاء شخص وقال إن هذا الشراب محرم لأن طعمه غير مستساغ والخمر غير مستساغ، فيكون هذا أضعف من ذلك الشيء الواضح الذي فيه مادة الإسكار، وأنه كل من شرب منه سكر وحصل له تغير في العقل، فيغفل عن هذا البين الواضح ويستدل بأمر خفي. وقد يأتي بعض الناس هذا يقول أن هذا الشراب أنه مستساغ، فيبقى الناس يتنازعون في أمر يعني غير بين، فيستدل بالخفي على البين، مثل هؤلاء يعني تنزهه عن البكاء بين، وتنزهه عن الجسم أو الحيز متنازع فيه، فهم يجعلون هذا الشيء متنازع فيه هو الدليل الدال على نفي البكاء الذي هو بين واضح. ولهذا قال: والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخطر. استدل على البكاء بالجسم وبالحي كما يفعل مثل ذلك في الحدود، أي كما يحصل هذا في الحدود. الحدود يعني هي التعريفات، وهو دلالة اللفظ على معنى، فالحدود هي التي تحد الأشياء، كما أن الحدود في الأرض تحد الأرض وتبين الأملاك، فكذلك الألفاظ هي حدود للمعاني. فالدليل معرف للمدلول من جهة الحكم، والحد معرف للمحدود من جهة المعنى. فكذلك لا يجوز للإنسان أن يبين حد الشيء بلفظ بعيد، مثل ما ذكر الإمام ابن القيم أن من حاول أن يفسر المحبة أتى بألفاظ بعيدة لا تزيد السامع إلا إهانة، فيكون قد ترك البين الواضح وأتى بلفظ بعيد أراد أن يفسر به البين. ولهذا جرى العقلاء على أصل، وهو أن المعروف لا يعرف، فكلما كان الشيء واضحا بينا فأراد أن يعرفه وقد يأتي بألفاظ تبعد الناس عن الحقيقة. فالحدود لا يمكن لإنسان أن يأتي بلفظ بعيد يريد أن يبين به حد الشيء وأن يعرفه، وإنما يأتي بالأبين الواضح، بالبين الواضح ليعرف به المجمل أو المشكل وليس العكس. كذلك الدليل إنما يستدل بالبين على المشتبه وبالواضح على الخفي، لا يعكس الأمر. فهؤلاء عكسوا الأمر، فهم يستدلون على نفي البكاء عن الله عز وجل بنفي الجسم، نفي الجسم متنازع فيه لفظ مجمل مشكل، وأما البكاء لم يحصل تنازع فيه. نعم. قال رحمه الله: الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات يمكنهم أن يقولوا: نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدة، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. فالوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات يمكنهم أن يقولوا: نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز. يعني لو ردوا على اليهود وقالوا: أنتم تثبتون لله البكاء وهذه من صفات الجسم، قالوا: نحن لا نقول بالتجسيم، بل نقول أن هذه الصفات تليق به، ونفوا التجسيم. قال: كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، يعني من يثبت الصفات بحق وينفي التجسيم، فهؤلاء يثبتون الصفات الباطلة وينفون التجسيم، فبهذا يبطل الدليل أو يبطل الاستدلال لأولئك عليهم، لأن قالوا: نحن لا نسلم أن هذه صفات الجسم، بل نثبت له صفات تليق به ولا نقول بالتجسيم ولا بالتحيز. قال: فيصير نزاع مثل نزاع مثبت صفات الكمال، يعني يجعلون هؤلاء مثل مثبت صفات الكمال، في أن من يثبت صفات الكمال يقول: أثبت صفات الكمال من غير تجسيم ولا تشبيه، هذا هو الذي يقوله أهل السنة. وهؤلاء يقولون: نحن نثبت هذه الصفات من غير تجسيم ولا تشبيه. قال: فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدة، يجعلونه في طريق واحد، وأنهم يثبتون الصفات مع نفي الصفات، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، يعني رد هؤلاء عليهم بطريق واحد، يردون على أهل السنة الذين يثبتون صفات الكمال، ويردون على أولئك الذين يثبتون صفات النقص مع نفي التجسيم والتحيز، فيكون هذا في غاية الفساد. وإنما الصحيح هو أن يفرقوا بين صفات النقص وصفات الكمال، ففرق بين من يثبت صفات الكمال ويقول بلا تجسيم، ومن يثبت صفات النقص ويقول بلا تجسيم. فهؤلاء ينبغي أن يرد عليهم بأن هذه صفات نقص، يجب أن ينزه الله عز وجل عنه. نعم. قال رحمه الله: الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. أيضا أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، يعني هؤلاء الذين ينفون التجسيم وينفون الصفات بطريقة نفي الأجسام والتحية، قال: واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. يعني هذه الطريقة وهي النفي بدلالة نفي التجسيم يسلكون فيها طريقين: طريق نفي صفات الكمال عن الله عز وجل وتنزيه الله عز وجل عن صفات النقص. فإذا كان ليس عندهم طريق في تنزيه الله عز وجل عن صفات النقص إلا هذه الطريقة، مع أنهم لا يثبتون له شيء من صفات الكمال إلا بهذه الطريقة، فيكون هذا الدليل على فساد هذه الطريقة. وإنما الصحيح هو أن صفات الكمال ثابتة له لأنها من صفات الكمال، وصفات النقص هو متنزه عنها لأنها من صفات النقص، لأن العقلاء يفرقون بين صفات النقص وبين صفات الكمال. وأما هذا الأمر الذي تعلق به وهو نفي التجسيم ونفي التحيز، فإن هذه ألفاظ مجملة، وهم يختلفون في معنى الجسم ومعنى التحيز، وأهل السنة يفصلون في المقصود في هذه. فإذا كان المقصود بالجسم هو ما يشار إليه فإن الله عز وجل يشار إليه، لكن لا نسميه جسما، لا ننفي ولا نثبت. كذلك التحيز إذا كان المقصود أنه مباين وغير ممازج فهذا حق، لكن لا نقول متحيز وغير متحيز. فالمقصود أن هذه الألفاظ مجملة، والطريق هو ما بينه أن يثبت لله صفات الكمال وأن ينزع عن صفات النقص. نعم. قال رحمه الله: الرابع أن سالك هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة هذا تجسيم، لأن الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم، فإنا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما، قالت لهم المثبتة: وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير، وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما، فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن. وقالوا لهم: أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. ثم ذكر أن الذين يسلكون هذه الطريقة وهو تنزيه الله عز وجل بنفي التحيز والتجسيم أنهم يضطربون وبينهم تنازع وبينهم خصومة كبيرة، مع أنهم يتفقون على أصل وهو أنه منزه عن التجسيم ومنزه عن التحيز. فمن يثبت الصفات أو بعضها يحتج على من ينفي بما بالإثبات الذي عند الناس، مثل احتجاج الأشاعرة على المعتزلة. المعتزلة نفاة والأشاعرة يعدون من أهل الإثبات، فيحتج الأشعري على المعتزلي بما يثبته، لأن المعتزلي يثبت الأسماء وينفي الصفات، فتقوم الحجة للأشعري على المعتزلي بأن المعتزلي يثبت الأسماء، وهذه من المعاني التي تضاف إلى الأجسام، فكيف يفرق فيثبت أنه حي عليم سميع بصير ويقول هذه ليست من صفات الأجسام أو مما يقوم بالأجسام، وينكر الصفات بدعوى أنها لا تقوم إلا بالأجسام. وكذلك النفاة وهم المعتزلة يحتجون على الأشاعرة في باب النفي، يقولون: نحن نفينا ما نفينا من الصفات بدعوى أنها لا تقوم إلا بالأجسام، وأنتم تثبتون بعض الصفات وأنتم تعلمون من هذه الصفات الأجسام. وهم يضطربون في هذا، يقول فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، هؤلاء هم الأشاعرة، إذا قالت لهم النفاق كالمعتزلة هذا تزكيه، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجسم، هذه قاعدة هؤلاء، الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم، فإن لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما، لا نعرف موصوف الصفات، لا تقوم الصفات إلا بجسم. قالت وهم المثبتة، وأنتم قد قلتم أنه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قديرا إلا جسما، لا تعلمون أن هناك حي عليم قدير إلا ما قام بالأجسام، فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم، لأنكم لا تعلمون حيا عليما قادرا إلا جسم، ومع هذا تقولون أنه حي عليم قدير، تقولون ليس بجسم. فكذلك نحن، يعني نحن أثبتنا على ما نعلم، يعني أثبتنا هذه الصفات على ما نعلم من أن هذه الصفة لائقة به، لكن أيضا هؤلاء يضطربون في أن بعض الصفات يقولون تستلزم التجسيم وبعضها لا يستلزم، فقالوا الصفات السبع هذه لا تستلزم التجسيم وأما غيرها فيه استلزم، وقالوا لهم أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة، أيضا هذا من تناقض المعتزلة وهو من حجة الأشاعرة عليهم، أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل، لأن المعتزلة يثبتون الأسماء مجرد، يقول حي بلا حياة، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، وهذا تناقض، فإن الحي لا بد أن يكون متصلا بالحياة، والعليم لا بد أن يكون متصلا بالعلم، فهذا مما يدل على اضطراب هؤلاء، مع أنهم يشتركون في القاعدة وأنه منزع عن الجسم والأعراض ولا تقوم إلا بجسم، لكن يختلفون عند التطبيع. فالمعتزلة عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء، والأشاعرة أثبتوا الأسماء والصفات السبع، فهؤلاء يحتجون بشيء وأولئك يحتجون بشيء، وخصومة قائمة بينهم في أنهم قد اضطربوا، بخلاف الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات مع أن قولهم باطل، إلا أنه قد يكون أسلم من التناقض الذي يقع فيه المعتزلة، وأسلم أيضا من التناقض الذي يقع فيه أيضا الأشاعرة، فالأشاعرة يفرقون بين الصفات، والمعتزلة وإن فرقوا فإن تفريقهم بين الأسماء والصفات، والجهمية نفوا الأسماء والصفات. نعم. قال رحمه الله: ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء، أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم، لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، قالت لهم المثبتة: فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا هكذا، فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين. نعم، السياق الأول هو في التنازع بين طائفة من المثبتة وطائفة من النفاق، المثبتة يمثلهم الأشاعر الذين يثبتون بعض الصفات، والنفاق يمثلهم المعتزلة. هنا النقاش والحوار بين الأشاعر وبين أهل السنة، يقول: ثم هؤلاء المثبتة أي الأشاعر إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، هؤلاء هم أهل السنة، لأن هؤلاء الأشاعر ينكرون قيام الصفات الاختيارية لله عز وجل، فإذا ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، أو من وصف بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء، أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم، يعني هؤلاء الأشاعر المثبتة لبعض الصفات إذا قالوا لمن يثبت هذه الصفات الاختيارية قالوا هذا يقتضي التجسيم لأننا لا نعرف ما يوصف لذلك إلا ما هو جسم. لهذا الأشاعرة يتناقضون، تناقضهم أشد من تناقض المعتزلة مع أنهم أقرب إلى الحق لأنهم يفرقون بين الصفات. قالوا لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، ولا لا نتصور أن هناك رضا وغضب ومحبة استواء ونزول إلا أن يكون هذا من الأجسام. قالت لهم المشركة وهم أهل السنة: فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا كهذا وهذا هكذا. يعني إذا كانت تلك الصفات هي من صفات الأجسام فكذلك العلم والقدرة تقوم بالأجسام، فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك. إذا كان هذه الصفات المحبة والرضا لا يوصف بها إلا الجسم فكذلك العلم والقدرة والكلام، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما وهو أن يوصف بالعلم والقدرة ما ليس بجسم فالآخر كذلك، أنه ممكن أن يوصف ما ليس بجسم، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين. فهذه إجابة أهل السنة على قول الأشاعرة، والأول إجابة الأشاعرة على المعتزلة. فيلاحظ ظهور الأشاعرة على المعتزلة ثم ظهور أهل السنة على الأشاعرة في التفريق بين المتماثلات، إنهم يتفقون أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة على نفي الجسم، وأما أهل السنة فإنهم لا يتكلمون في الجسم بشيء لا بالنفي ولا بالإثبات، ولكن يقولون هذه الصفات ثابتة بالكتاب والسنة فنحن نثبتها كما دلت على ذلك النصوص. قال رحمه الله: ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله تعالى بالجسم لا نفيا ولا إثباتا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. شيخ الإسلام دائما طريقته في مناقشة المخالفين أنه يوري الحجة وبطلان مقالة المخالفين من أكثر من وجه بعد أن ناقشه وبين فساد هذه الطريقة على أصولها وأنهم متناقضون فيها وأن هذه الطريقة فاسدة من عدة وجوه، ثم ذكر في الوجه الرابع تناقضهم في أنفسهم، ثم ذكر بعد ذلك أن هذه الطريقة أنه لم تستخدم في الكتاب والسنة ولم يستخدمها السلف. قال: ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذا الطريق بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله تعالى بالجسم لا نفيا ولا إثباتا ولا بالجوهر والتحيز. ما قالوا ننزه الله عن هذه الصفات لأن هذه صفات الأجسام أو لأن هذه تستلزم التحيز أو أنها تستلزم الجوهر، والجوهر مصطلح يفسرونه بأنه في مقابل الصفة، الجوهر ما يقوم بنفسه والصفة أو العرض هو ما يقوم بغيره، وهو بمعنى الذات، يعني الجوهر هو بمعنى الذات هو ما يقوم بنفسه والعرض ما يقوم بغيره، والتحيز أيضا هذا لفظ مجمل فرق بين يعني كونه مباين منحاز وبين كونه يحده حد، فالله عز وجل محيط بالمخلوقات ولا تحيط به مع أنه مباين لها ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، لأنه كل من يطلق هذه الإطلاقات قد يطلقها ويريد بها معنى صحيح. فالذي يقول الجوهر يقول هو جوهر، يقول الجوهر ما تقوم به الصفات، والله عز وجل تقوم به الصفات، لكن نحن لا نقول هو جوهر أو غير جوهر. فيأتي آخر يقول الجوهر هو المخلوق الذي قامت به والذوات المخلوق التي قامت بها الصفات، والله عز وجل منزه نسميه جوهر، فهذا له مجمل. كذلك التحيز، كذلك الحد، كذلك الجسم، كذلك الحدوث، كذلك القدم، هذه كلها ألفاظ مجملة. قال: ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع. لم يرد الله عز وجل عليهم عن اليهود النصارى فيما وصفوه به من النقائص بهذه الطريقة، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة، وإنما جاء الرد على أولئك في الكتاب والسنة بتنزيه الله عز وجل عن صفات النقص، كما قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يعني نزه الله عز وجل عما وصفه به الواصفون من أهل الباطل وسلم على المرسلين لسلامة ما جاءوا به. فهذه هذا الدليل العظيم هو حجة يعني قاطع على تنزه الله عز وجل عن كل صفات النقص. ولهذا تلاحظون من حكمة الله أن المؤمن شرع له من ألفاظ الحمد والثناء وتنزيه الله عز وجل عن صفات النقص ما يردده في ساعات الليل والنهار، الحمد لله وسبحان الله تنزيه الله عز وجل عن صفات النقص، والحمد إثبات المحامد لله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله استعانة، الله أكبر تعظيم. في هذا تلاحظون الارتباط العظيم بين العبادات القولية والعملية والاعتقادية وعقيدة أهل السنة، كلها ترجع إلى عقيدة واحدة وهي تنزيه الله عز وجل عن كل صفات النقص وإثبات المحامد لله عز وجل. وما نجد في أذكار الصباح والمساء تنزيه الله عز وجل عن الجسم أو عن الحي، سبحان من يتنزه عن الجسم أو عن الحي، وإنما هو متنزه عن صفات النقص. ولهذا هذا مما يدل على فساد طريقتهم، أن هذه الطريقة لم ترد في الكتاب والسنة، والقرآن هو أعظم يعني حجة في الرد على أهل الباطل، وكذلك طريق السلف هو أسلم طريق في الرد على المخالفين، ولهذا ما استخدموا هذه الطريقة التي استخدمها هؤلاء. توقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: هل يقال إن نفي تماثل الأجسام مبني على نفي القدر المشترك، أو أن نفي القدر المشترك مبني على نفي تماثل الأجسام؟ يقول: هل يقال إن نفي تماثل الأجسام مبني على نفي القدر المشترك، أم أن نفي القدر المشترك مبني على نفي تماثل الأجسام؟ على كل حال الشبهة واحدة، إذا وجد الاشتباك القدر المشترك هذا مؤثر في فهم المعاني في كل مصطلح في الأجسام وفي غيرها. فإذا فرق الإنسان بين القدر المشترك وبين المعنى الخاص الذي يقوم بالأعيان استطاع أن يفرق بين التماثل في كل الإطلاقات في الأجسام وفي غيرها، فنفي القدر المشترك أو إنكار القدر المشترك هو الأصل الذي تقوم عليه الشبه في باب الأجسام وفي غيرها. ولهذا لما قام التشبيه في أذهان المشبهة والتعطيل، وأصل التعطيل هو مظنة التشبيه، تشبهوا أولا ثم عطلوا، ومنهم من التزم التشبيه، هذا لعدم التفريق بين المعنى المطلق الذهني وبين ما يضاف إلى الله وما يضاف إلى المخلوقين. لهذا وقع الاضطراب في أن هل هذه حقيقة في حق الله أو حقيقة في حق المخلوق، أو أنها مجاز في الجميع أو أنها مجاز في المخلوق أو الخالق، كل هذا للشبهة التي وقعت في هؤلاء لعدم معرفتهم التفريق بين القدر المشترك أو الحكم المطلق والحكم المعين. نعم. سائل يسأل عن عبارة وعادته الملائكة، هل المقصود العيادة أم العداوة؟ على كل حال المقصود هو التمثيل، يعني عادته الذي يظهر من العيادة، يعني كعيادة المريض. وأيضا اليهود يطلقون على الأنبياء على الملائكة وعلى غيرهم يعني بعض ما قد يفهم من هذا المعنى أن لهم عداوة وخصومة، ويزعمون أن يعقوب صارع الله عز وجل وغلبه، فهم قوم ظلم وجهل. المقصود هو التمثيل، أن هذه الصفات هي صفات نقص تنزه الله عز وجل عنه. بارك الله فيكم، ينقل عن شيخ الإسلام أنه ينفي وجود الترادف بين الألفاظ، فهل هذا صحيح؟ وأرجو التوضيح. وشيخ الإسلام يقول ليس هناك ترادف في الألفاظ الكتاب والسنة، قال وكذلك في اللغة، وإن وجد في اللغة فهو قليل، يعني أن يكون هناك ترادف في كل وجه بين الألفاظ، وإنما هناك ترادف من وجه دون وجه، فالألفاظ التي تطلق قد تفسر الآن بأنها تدل على معنى واحد. صحيح أن هناك تفريق بين مثلا هذا اللفظ وما هذا اللفظ، مثل الإتيان والمجيء، لكن قد يخفى على بعض الناس الفرق فيظن أنها مترادفة من كل وجه. الشيخ الإسلام يقول الترادف في الكتاب والسنة معدوم، يعني ليس هناك ترادف من كل وجه، وأما في اللغة فهو قليل، إن وجد فهو قليل. نعم. سائل يسأل عن أبيات من القصيدة، يقول أنها مشهورة: ألا إن جهما كافر بان كفره، إلى أن قال: لقد ضل جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر. السؤال: كيف يعني يصح ذلك مع أن الجهمية ينكرون الأسماء؟ هذه عقيدة المعتزلة الذين يسمون الله سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر، لكن قد يطلق على المعتزلة أنهم جهمية، فإن المعتزلة هو ليست مذهب الجهمية، وهناك اتفاق بين هذه الطوائف، فتأثرت المعتزلة بالجهمية، وكذلك تأثر المعتزلة بالقدرية، وتأثر الجبرية، تأثر الجهمية بالجبرية، فهناك تأثر بين هذه الطوائف. ولهذا كثيرا ما يطلق شيخ الإسلام على من قال بخلق القرآن أنهم جهمية أو معتزلة الاشتراك بينهم في هذه العقيدة، ولكن المعروف أنه إذا ذكرت عقيدة الجهمية مع المعتزلة فالجهمية ينفون الأسماء والصفات، والمعتزلة يثبتون الأسماء مجردة دون صفات. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.